بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 15 مارس 2002 يقدم قداسة الأب الموقر القس مكارمنا ذراع الكنيسة العصا الأسبوعي. والذي أعطى عنها مثالا بالشجرة التين، لقد أطلقت نيرانها بالأمس على تمثال للعذراء مريم في إحدى كنائس بيت لحم، ده حصل، وقتلت الأطفال والشيوخ والأبرياء ودنست الأماكن الطاهرة. هل هؤلاء هم اليهود الذين ذكروا في الكتاب المقدس؟ الأول، إيه معنى يهودي روحيا؟ ما هواش اليهودي ده، لان اليهودي الروحي هو اللي مختون ختان القلب من داخل، وحيبقى ايه؟ حيبقى اسرائيلي حقيقي، يعني حيبقى مسيحي. لكن تعال نشوف اللي حاصل الايام دي، اللي حاصل لا يرضي لا عدو ولا حبيب، لا عدو ولا حبيب. يعني كون انسان مسلح بكل انواع السلاح وقدامه انسان اعزل من كل سلاح، ما هي الشطارة انه يعمل اسد على الفلسطينيين؟ قدام واحد من غير سلاح، كانوا الاول بيضربوا طوب، عاملين فتوات عليهم، طيارات من فوق، الدبابات تحت، البوارج البحرية عمال تضرب. ايه ده يا ابني؟ هل ده يرضي ربنا؟ لا، ما يرضيش ربنا. ليه؟ لان الناس دول اشرار، الناس دول اشرار، لسه هم في حال الرفض. لما صلبوا رب المجد يسوع فعمر بشتاتهم في العالم كله، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. وقبل الصليب لما عدى على شجرة التين، ايوه شجرة التين في الكتاب المقدس هي رمز لأمة اسرائيل. فقلت يوم حد الزعف بالليل لما المسيح له كل المجد في حال الجسد، ساب اورشليم، دخل الهيكل يعني الاول وبص، والحال ما عجبوش، ولقى الصيارف وبعت الحمام والكتب ولي ولي، وبعدين بص كده ما عجبوش الحال فساب الهيكل وأورشليم وراح فين؟ يبات في بيت عنيا. عند حبيب قرية بعيد عن أورشليم حوالي 15 غنوة كان. راح بات وهو معدي بالليل. احنا قلنا المسيح له كل المجد، شابهنا في كل شيء ما خلى الخطية وحده، فيقول جاع اخيرا جاع. فلقى شجر التين قدامه مليانة ورق. طبعا هو عارف شجرة التين منذ الازل لان هو الله، لكن راح يدور في شجرة التين ما لقاش ثمر. والمفروض ان شجرة التين لما تطلع ورق يبقى لابد يكون فيها ثمر، لكن ما لقاش ثمر، ما لقاش ثمر. فلعن التينة، وهم راجعين الصبح لقوا التينة يابسه. استعجبوا التلاميذ، التينة اللي يفسد دي هي ايه؟ هي أمة إسرائيل اللي ظلت يابسة على مدى السنين 2000 سنة. لكن وهو في حال الجسد على الأرض قال حديكوا نبوة، متى من شجرة التين تعلموا المثل، شجرة التين اللي يفسد متى أخرجت أوراقها وصار غصنها رخصا فاعلموا ان الصيف قريب. ايه معنى شجرة التين هتطلع ورق؟ يعني هتبقى دولة. صار غصنها رخصا يعني نادرة وقوية اقتصاديا وعسكريا و بقت قوية، يبقى الورق طلع. اعلموا ان الصيف قريب، والصيف هو ايه؟ نهاية العالم. واسرائيل من سنة 48 بقت دولة، لكن ورق. ورق يعني ايه؟ دولة اجتماعية، مفيش ثمر، والثمر هو ايه؟ هو رجوع كل اسرائيل للمسيح، البقية تخلص. هما دلوقتي ورق يعني ناس اشرار، فكل اللي بيعملوه ده ناس اشرار، يقتلوا يذبحوا يأسروا ياخدوا، دايرين على الفلسطينيين بصورة همجية وقتلوا ذبح و لانهم اشرار لسه بعاد عن ربنا. لكن حيجي اليوم ان هذه الامة تمخض في يوم واحد ويخلص جميع اسرائيل. احنا قلنا واحنا بنفسر في سفر التكوين في دراسة الكتاب يوم الحد، قلنا في تكوين 42 ادينا للثلاث اعداد الاولى او للاصحاح، قلنا في الايام الاخيرة الكنيسة القبطية تصدر الايمان الى اسرائيل، فاحنا اللي هنحمل الايمان لاسرائيل، واسرائيل دي كلها هتبقى مسيحية في يوم واحد، مرة واحدة، دفعة واحدة، مرة واحدة. لكن حاليا ناس اشرار، كل الكلام اللي بيقولوه لا يهمهم مسيحية ولا يهمهم اسلام ولا شيخ ولا امرأة حامل، حامل واحدة رايحة تولد. ما انا بسمع الاخبار احيانا، بس حكاية اللي بتقولوه النهاردة ما سمعتوش. يعني لا شفقة، لا شفقة، لاني انسان شرير. لكن في حاجة اقولها في الاخر بالمفهوم المسيحي والمفهوم الروحي، ان الله بيتمم مواعيد، الله بيتمم مواعيد. احنا ننتظر في الايام القليلة القادمة احداثا غير عادية، غير عادية. وطبعا ربنا هو اللي عارف، لكن عمالين يقولوا سلام سلام، لكن هل يا ترى حيكون في سلام؟ احنا في انتظار. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة، واعتذر عن الاسئلة اللي ما جاوبتهاش. في كل ضيقاتك انا شريك حياتك، ابعت ملاكي يقف ويشاكي وأنا ضامن لك نجاتك. ترنيمة رقم 116، روح الله مليني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. روح الله مليني هو بيعزيني، روح الله مليني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني، وانت في الخطيئة كنت غالي على أيا، وانت في الخاطئ كنت غالي على أيا، وزي العيون غلوتك هتكون بعد رجوعك تاني لي أيا، وزي العيون غلوتك حتكون بعد رجوعك تاني لي هي. روح الله مليني هو بيعزيني، روح الله مليني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. السما فرحانة بيك، ملايكة من حواليك، السما فرحانة بيك، ملايكة من حواليك، وانت بتخدمني وبتقدمني وانا سهران دايما عليك، وانت بتخدمني بتقدمني وانا سهران دايما عليك. روح الله مليني هو ني، روح الله مليني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني، وصوت يسوع وين مرت بتجارب أو صادف تعارب، وين مرت بتجارب أو صادف تعارب، تسبح عز وعاتت هز لأني فيك أكون أنا غالب، تسبح عز وعاتت كن أنا غالب. بيت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني في كل ضيقة آتاك أنا شريك حياتك في كل ضيقاتك أنا شريك حياتك أبعد مالك يوقف ويشاكي وأنا طامن لك نجا هاتك أبعت مالك يوقف ويشاكي وأنا ضامن لك نجا هاتك روح الله مالي إني هو بيعزيني روح الله هو بيعزيني وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني وصوت يسوع مني مني ويقول ده انت في يميني عيش مرفوع الراس ولا تخاف من الكاس عيش مرفوع الراس ولا تخاف من الكاس واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل وإن يعملوا بك الناس واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل وإن يعملوا بك الناس روح الله مالي إني هو بيعزي إني روح الله مالي إني هو بيعزي إني وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يامي إني وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يامي إني من يوقف قدامك افتكر ما أمامك من يوقف قدامك افتكر ما كده انت ابني واللي يسيبك يسيبني وانا بنفسي سير اما كده انت ابني واللي يسيبك يسيبني وانا بنفسي سير بامك روح الله هو بيعزيني وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني وصوت يسوع الختام يشترك فانا آمين. أنا وهبت ختام يشترك فانا آمين. وحسب وعدي يشترك في مجدي وين يحفظهم ملء سلامي. وحسب وعد اشتركوا في مجدي وين يحفظهم ملء سلامي. روح الله مالي إني هو بيعزي إني. روح الله مالي إني هو بيعزي إني. وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يامي صوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مرات كتير يقول فلان انا مجرب وفلانة تقول انا صليب تقيل، واحنا داخلين على تذكار الصليب والالام والفداء وموت وقيامة رب المجد يسوع. بالنسبة للصليب قال رب المجد يسوع، قال للجميع إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. اللي عايز يمشي ورايا يشيل صليبه كل يوم، يشيل صليبه كل يوم. وهذا الصليب هو الخشب بس ولا الذهب او الفضة اللي بنلبسه؟ لا. وقال في الرسالة للعبرانيين ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع، ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. احتمل الصليب، يبقى اللي حيمشي وراه حيشيل صليبه كل يوم ويحتمل الصليب. ايه هو الصليب؟ قبل ما ادخل في الكلام اقول ان الانسان اللي مسافر على السماء المسيح الحقيقي شايل صليب ويفتخر بالصليب، سواء الصليب اشارة او علامة يفتخر به او الصليب حياة يعيشها. لما قال معلمنا الرسول بولس اما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بالصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. فالصليب أعظم بركة عموما لكل من يؤمن، هو سر الخلاص، هو سر القوة، هو سر الفداء والنجاة من الدينونة أو العقوبة الأبدية. الصليب ده امتياز، ان الانسان اللي شايل صليب وماشي يرنم ورا حبيبه ده امتياز كبير. صليب كبير، صليب علامة القديسين، علامة القديسين المتغربين المجاهدين، على رأي الترنيمة اللي احنا بنقول غلبين غلبين احنا بيسوع، واحنا عبرين وادي الدموع وثابتين في الرب يسوع، وكل واحد حامل صليبه وماشي يرنم ورا حبيبه، والفكر رايح في المجد الآتي، ده حبيبنا وعدنا وقال أنا آتي، كل واحد شايل صليبه. على العموم كلام الحلو عن رب المجد يسوع كإنسان في حال جسد بشريته، يقول عنه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، احتمل الصليب مستهينا بالخزي. احنا هنبتدي نتكلم بنعمة ربنا بعنوان احتمل الصليب. سيدك احتمل الصليب، الله الإلهي هيقول لك شرف كبير ليك انك حامل صليب، بس بيقول لك احتمل الصليب. وقلنا الصليب قبل ما يكون علامة او اشارة، فالصليب حياة، حياة. لما بنقول الصليب موت وقيامة، الصليب هوان ومجد، الصليب ضعف وقوة، الصليب انسان واله، انسان يموت واله يميت الموت، يميت الموت. احتمل الصليب. طبعا الصليب هيكون له صور كتير قوي. لو سألت فلان صليبك ايه، على رأي واحدة كانت بتقول صليبي هو جوزي. صليبي هو هي جوزي، وطبعا واحد يقول صليبي هو هي مراتي، احسن الرجال يزعلوا. فكل واحد له صليب او اتنين او اكتر. فاحنا هنتكلم عن الصلبان على قد ما ربنا يدينا. اولا النهاردة صليب التجارب، صليب التجارب. فلان مجرب، فلان مجرب. لما نبص لأيوب والتجربة بتاعته صعبة جدا، تجربة. صليب التجارب. نمرة واحد، لو كنت انسان مجرب ليه الله سمح ليك بالتجربة؟ عارف ليه؟ عشان تبقى زي سيدك. نمرة واحد، تبقى زي سيدك. سيدك رب المجد يسوع اتجرب، بيقول لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه. مجرب في كل شيء. رب المجد يسوع دخل في معمعة التجارب، مجرب في كل شيء مثلنا زينا يعني، بس بشرط. بلا خطيه، بلا خطيه. يعني ما يجيش واحد يقول انا مجرب ويكون هو حرامي او لص او سارق او قاتل. لا لا، بلا خطيه، مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه. فاهم شيء اما نسال ايه سبب التجارب بتاعتك؟ هل خطاياك تبقى مش تجارب؟ لكن لانك مسيحي والاسم المبارك دعي عليك يبقى بركه كبيره. هتتجرب من الشيطان وتتجرب من الخطيه وتتجرب من كل شيء، مجرب في كل شيء. يعني يجي الشيطان رب المجد يسوع يسمح له انه يجربه، يقول ثم اصعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس. ليجرب ايه؟ من ابليس. فانت لو انسان مجرب لا يبقى ده امتياز كبير ليك، يبقى بقيت زي سيدك. بقيت زي سيف. ومن يطول، ومن يطول انه اقدامه تثبت على الضرب ويتبع خطى السيد المجرب في كل شيء مثلنا. لما تبص له هتتعزى وتتشدد وتتقوى لئلا تكل ولئلا تخور في الطريق. اما عن سكتنا لابد هيكون فيها تجارب، مادام انت مؤمن حقيقي وامين وانت ماشيه ورا سيدك لابد هيكون في تجارب، مش هتخلى حياتنا من تجارب. والانسان المجرب انسان شديد وقوي وانسان متعز وفرحان حتى في عمق آلامه، قلبه يبقى مليان سلام وسط الضيق والتجارب الشديدة، لكن مرفوع على الأذرع الأبدية وسط التعب كله يبقى فرحان ومهلل. عشان كده يقول الكتاب احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، احسبوه كل فرح. معقولة فرح ايه؟ يعني لما نسأل هل ايوب كان فرحان في وسط التجربة؟ امال ايه لما بيقول احسبوه؟ يعني ليك افراح غير محدودة في وسط التجارب، بس تكون مسلم للرب وخاضع لمشيئته واثق في محبته. حصل معاك ظرف طارئ، ان كنت امين مع الرب تثق في امانته وان كل شيء بيعمله للصالح، نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. مهان في هوان، يعني سيدك تهان وانت بقيت زيه، ده شرف كبير. مهان تعبان مظلوم، هنبقى نتكلم عن الحاجات دي. سيدك تعب وانظلم، فرح شرف كبير انك تبقى زي سيدك. بيتكلم عن الخلاص مرة بيقول الذي به تبتهجون، مع انكم الان ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. يعني لابد في السكة هيبقى في تجارب متنوعة، لابد. الذي به تبتهجون، يعني انت في خلاصك مبتهج بهجة الخلاص وفرحان، مع انكم الان ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. هتلاقي من هنا ومن هنا تجارب. وتملي الانسان المؤمن انسان، على رأي المثل البلدي بيقول المؤمن ايه؟ من صاب، هي كثيرة هي بلايا الصديق، لكن من جميعها ينجيها الرب. كثيرة هي بلايا الصديق، كلامي عن المؤمنين القديسين، الاغصان الثابتة في الرب، الاغصان الثابتة في الرب. هتلاقي التجارب مش ملحة عليها، يطلع من ساقية يقع في طاحون. العين الشريرة تبص له كده تقول ده خطيته جايبانه، وده الكلام اللي قالوه أصحاب أيوب، الكلام اللي قالوه أصحاب أيوب. قعدوا يكلموه 7 أيام وقالوا له لو ما كانش بسبب خطيتك ما كانش ده حصل. فقال لهم أطباء بطالون كلكم، أم النهاية لكلام فارغ؟ معزون متعبون كلكم، حدش قدر يعزيه، حدش قدر يعزيه. فتلاقي الإنسان يبص لك، يعني افرض إنسان مريض يبص لك يقول لك ده يستاهل. لا، أنت أضرب نفسك قدام ربنا، أمين معاه يبقى افرح بالتجربة دي، أمين معاه افرحي بالتجربة دي. ما يكونش بسبب خطايانا، بسبب خطايانا. رفضوا رب المجد يسوع وعيروه وعيروه وصلبوه، بعد طبعا ما اهنوه وعذبوه وجلدوه وعملوا سووا فيه، هل يا ترى لان رب المجد يسوع ينسب اليه خطيه؟ حاشا حاشا. وانت لما العالم يعمل ويسوي فيك افرح، بقيت زي سيدك، ان كانوا اكرموا سيدك حيكرموك انت، وان كانوا اهانوا سيدك حيهنوك انت. فالتجارب علامة للمؤمن المبارك ان يشابه سيده، يشابه سيده، تجارب مباركة. فتلاقي الانسان المؤمن الحقيقي انسان مرفوض من كثيرين، زي ما بيقول الكتاب عن رب المجد يسوع محتقر ومخزول من الناس، محتقر رب المجد كله. طب ايه اللي عمله وحش عشان يبقى محتقر؟ غريبة. وانت تبقى ما عملتش حاجة وحشة، تبقى اعمالك كلها تمجد اسم الله، وانسان طيب وانسانة مؤدبة ومسكينة واعمالك بترضي صلاح ربنا، وبعدين تلاقي اهانات يمين وشمال وافتراءات واشاعات. ما تزعلش، لان سيدك اتعمل فيه كده، فانت بقيت زي سيدك، بقيت زي سيدك. صليب التجارب، صليب التجارب. الانسان المؤمن الحقيقي تلاقيه لا يكل من التجربة، لكن على الدوام تلاقي له لسان شكر. اشكرك يا رب، اشكرك من اجل التجارب، ده امتياز يا رب، مدام انا ماشي، مدام انا ماشي تابع خطاك اشكرك، يبقى السكة سليمة. رب مرحب بالضيق واهلا دواعب الرب لينا. وزي ما رنمنا دلوقتي، ان مريت بتجارب او صادفت عقارب دوس بعز، اوعى تتهز، لان فيك اكون انا غالب. ان مريت بتجارب، ولابد حنمر بتجارب، تجارب كتير قوي، يبقى صليب التجارب نمرة واحد تبقى زي سيدك، نمرة اتنين فيه تجارب تضرك وتجارب تفيدك. تجارب تضرك، ليه تجارب ايه؟ تجارب الشيطان، تجارب الشيطان. ممكن واحد اخطأ وعمل خطيئة وبعدين نال جزاؤه، نال جزاؤه، فيقول لك انا اتجربت او جربني الشيطان. لا، لا يقل احد اذا جرب اني اجرب من قبل الله، لان الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب احدا، لكن كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته، شهوته اللي بتمشيه، شيطان بيجره. اما الانسان المؤمن يقاوم فكر ابليس، زي اللي بعت لي الورقة دي يقول انا خايف من الماضي يتبعني. لا يا ابني، انت سلمت حياتك لربنا، يبقى الله يحميك ويحفظك، بس انت ما تسيبش فكرك للشيطان. فعشان كده ربنا بيوصينا بيقول اسهروا وصلوا لألا تدخلوا ايه في تجربة. اسهروا وصلوا. ولما جه علمنا الصلاة قلنا في الصلوة الربانية بنقول ايه؟ لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر. لا تدخلنا، أتاري في تجارب شيطانية، تجارب شيطانية، تجارب الشيطانية دي الشرير يقع فيها، أما أولاد ربنا يدوسوا عليها، يدوسوا عليها ويسودوا عليها، ما يمشيش أبدا وراء إبليس وأعوان إبليس. الناس الأشرار، افرض واحد كان له شلة وحشة وبعدين تاب وتغير وقال ربي أنا جاي لك، غير حياتي، غير حياتي، وجه للمسيح وسلم حياته ربنا، يبقى ما يعودش ويسمع لشلة السوء مرة تاني. لا، يقطع كل رباطات اللي كانت ربطاه بالعالم، وما يندرش وراء إغراءات إبليس أو العالم أو الأمور الشيطانية. اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. ومدام انت متمسك بربنا ومسنود عليه لا يمكن يتخلى عنك، لابد ينجيك من التجربة. فبيقول يعلم الرب ان ينقذ الاتقياء من التجربة. افرض الشيطان حربك والعالم بقى ضدك والجسد حربك وهيجان من ابليس ومن هنا ومن هنا، ثق تمام ان الله وعد يعلم الرب ان ينقذ الاتقياء من التجربة ويحفظ الاثماء الى يوم الدين معاقبين. لكن انت ابنه وانت بنته، يحفظك من يوم التجربة، من التجربة ينجيك ينجيك، وكأنك تطلع زي الشعرة من العجين، تبقى ضيقة شديدة وتجربة مرة والشيطان يحبك الامر حواليك، لكن تبص تلاقي النجاة تيجي من عنده هو. وياما في حياة القديسين معجزات، دخلوا في تجارب شديدة مرة شديدة، ولما نبص كده نقول لا نجاة لا نجاة، لكن تبص يد الرب في الوقت المناسب تنتشل الإنسان كشعلة منتشلة من النار من وسط الضيقات. ينقذ الأتقياء من التجربة، ينقذ الأتقياء من التجربة. يبقى في تجارب تضرك وتجارب ايه تفيدك. تعال للتجارب اللي تفيد. مثلا الله ممكن يسمح لإنسان بتجربة، ودلوقتي كلامنا عن المؤمنين الحلوين تملي مجربين. معلمنا بولس جاله مرض ما نعرفش ايه هو، جاله مرض. ليه يا رب يسامح لبولس بالمرض؟ انا اصلي بولس تملي، انا بظهر له ذاتي وبكلمه وادي له اعلانات ورسائل واوامر وانا اللي بمشيه وده صاحبي وصديقي. طب ويه انا يا رب؟ قال يحسن يتغر، يحسن يفكر انه حاجة، مع انه اناء طين اناء خزف، وممكن يرتفع ويتكبر فيسقط فيسقط. طب عملت له يا رب؟ قال كسرته. كسرته بايه؟ احنا مش عارفين بايه لكن كسره. فبيقول معلمنا بولس يكتب لنا التقرير ده، يقول لي الا ارتفع بفرط الاعلانات، يحسن اتكبر لئلا ارتفع بفرط الاعلانات، اعطيت شوكة في الجسد. ايه الشوكة؟ الملاك الشيطان ليلطمني لئلا ارتفع. وبعدين الشوكة دي بيقول انا اتصل لربنا مرة واثنين وثلاثة، يا رب يشيل عني الشوكة دي، يا رب بلاش المرض دي. ايه هو المرض؟ جايز ناس بيقولوا كانت عينيه تعبانة وكانت بتطلع صديد كده، فكانوا الناس ياخدوا الصديد ده في المناديل والصديد اللي في المناديل يشفيهم. كان عنده خراج، جايز كان دايما يطلع، الله اعلم، عينيه ضعيفة الله اعلم. فقال من جهة هذا تضرعت الى الرب ثلاث مرات ان يفارقني. يعني قلت له رب خلي الشيطان يفارقني، ده ملاك الشيطان ليلطمني، بلاش يا رب الحكاية دي، ارفع عني ارفع عني ملاك الشيطان ليلطمني. ثلاث مرات اصلي ان يفارقني. فقال لي الرب، قال له ايه؟ تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. لان قوتي كفاية نعمتي عليك يا بولس، اشكرك يا رب. خليك ضعيف ومكسور يا بولس، لانه حينما انا ضعيف حينئذ انا ايه؟ انا قوي. يحسن تتفرع يا بولس، يحسن تتكبر يا بولس وتفكر ان ده بر منك ودي حاجة نبع منك. لا لا لا لا لا. فبيقول بكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك اصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لاجل المسيح، لاني حينما انا ضعيف فحينئذ انا ايه؟ انا قوي. تجربة لمعلمنا بولس، تجربة. والله في وسط التجارب دي بيدي تعزيات غير عادية ويرفع الانسان رفعة كبيرة قوي، ويبقى فرحان ومتعزي ومهلل ومرفوع عن الجسد، ويقول أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم، على رأي اللي بيقول يا ريت أعيش في التجربة على طول. ما معلمنا داود قال جربني ربي وامتحني وامتحني وصفي قلبي وكليتي. جربني ربي وامتحن. ايه يا ابونا داود؟ انا اصلي في التجارب عز وعزة، واصلي في التجارب فرح وهنا فرح وهنا. بيقول اريد كلمتين كده، بيقول انسان كان عميق في شركته مع ربنا، لكن كان انسان مجرب، كان انسان مجرب وتملي، كان يصلي ربنا حاسس بتجربته ومتألم منها متألم. فكان ربنا ساعات يبعث له ملاك، الملاك عزيز زي الملاك اللي جه لرب المجد يسوع وهو بيصلي. فيمشي الملاك ممكن يقول له التجربة بتاعتي، ممكن يبعث له روح قديس من القديسين فيشكل القديس يقول له التجربة بتاعتي. ألف مرة لقيت رب المجد يسوع قدامي، أنا فرحان ومتعزي، وبعدين بقول له التجربة بتاعتي، لكن ما بيتكلمش ولا صوت ولا حس ولا حركة. فبيقول شفت رب المجد يسوع أكثر من مرة، وفي كل مرة صح أنا فرحان ومتعز ومهلل في عمق تجربتي، لكن كنت في كل مرة أقول له ارفع التجربة عني. فجه في مرة هز دماغه كده رب المجد يسوع، قاله بعدين صحيت من الرؤية أو من الحلم ولقيت التجربة ترفعت، راحت التجربة. بعدين جيت أصلي ما فيش تعزيات، وحاسس ان صلاتي ما بتطلعش فوق دماغي وربنا مش سامعني، وكأن الارض يبسط والقلب نشف. فقعد يصرخ بيقول صرخت قلت يا رب رجعني لتجربتي تاني، رجعني اتاري للبركة وللتعزيات للبركة. في تجارب تضرك وتجارب ايه وتجارب تفيدك. قال معلمنا بولس مرة أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود. مكايد الناس الأشرار مش هيسبوك، إشاعات المفترين مش هيسبوك، الظلمة مش هيسبوك، يكيدوا ليك ظلم وكذب وافترى من وراك، لكن اوعى تزعل اوعى تزعل، الله هيعوضك نياشين نياشين وبركات واكاليل وفرح وتعزيات لا توسع. تجارب تفيدك، خلي الناس يكيدوا وراك ويفحتوا وراك ويفتروا ويتكلموا، وقت معين حتلاقي الكل سقط الكل سقط، والله يظهر حقك مثل الظهيرة. صح ممكن تتألم كإنسان، ممكن تتألم كإنسان لأن فلان افترى عليك ولا فلان افترت عليك افترت عليك، لكن ثقي تمام أن الله في الوقت المناسب حيرجع لك حقك ويفرحك. بتشكي واحدة من حماتها وتقول إنسانة مفترية مش عايزاني أعيش في سلام مع جوزي، مش عايزاني أعيش يوم في سلام. ما تزعليش لو كنت أنت الحما دي، ما تزعليش. عريس له أختين، له أختين مفتريين على مرات أخوهم، ليه يا بنتي؟ عشان ما تجوزوش. طب وإيه ذنب مرات أخوكم؟ تحقدوا عليها ليه؟ ليه كلام؟ مرات اخوك دخلت في التجارب رغم عنها مظلومة مظلومة، تجارب. افرحي يا مرات اخوهم، افرحي لانك انت مظلومة والله حيديك نعمة وبركة. ممكن يكون ده من المكايد، والمرض ممكن يكون تجارب بالخسارة، شكوى كتير الايام لي الحال واقف، الحال واقف. كلامي مش عن الاشرار البعيدين عن ربنا، لا، كلامي عن اولاد ربنا القديسين. خسرت زي الناس؟ افرح، افرح واشكر ربنا وقول له اشكرك يا رب، اشكرك. عريان خرجت من بطن امي وعريان اعود الى هنا. الرب اعطى والرب اخذ، فليكن اسم الرب ايه؟ مبارك. ادي اولاد ربنا. نخسر على رأي بيقولوا الجلد وايه؟ نخسر اللي ورانا واللي قدامنا. اشكرك يا رب، اشكرك. ده انسان الله، انسان الله. ويمكن حكيت كتير ان لما انسان خسر رأس ماله اللي ربحه بعد زمان ما كان مع ربنا وهو ما حلتوش حاجة، ولما بقى حاجة ساب ربنا، رجع ربنا راح سامح واخد منه كل حاجة عشان يرجع لربنا. تجارب تفيدك. ده في الخسارة مكسب، وفي المرض مكسب، وفي المكايد مكسب، عشان ترجع تتلزق في إلهك وتقضي باقي عمرك معاه. صليب التجارب نمرة واحد، تبقى زي سيدك. نمرة اثنين، فيه تجارب تضرك وتجارب تفيدك. نمرة ثلاثة، احتمل والرب ساند ايدك. احتمل. احنا بنقول عن رب المجد يسوع احتمل الصليب. احتمل ايه؟ الصليب. وانت الله بيقول لك احتمل. احتمل ازاي؟ لما بيقول لك احتمل بيدي لك علاج، مش بيكلمك كلام زي الناس اللي ماشيين ورا ارمل التايين لما ابنها الوحيد ميت وشايلين رايحين يدفنوه، مش عمالين يعزوها بكلام فارغ كده، ما تعيطيش، ما تبكيش، مش عارف ايه. لا لا لا لا لا، ده لما بيقول لك احتمل بيقول العلاج عندي. نمره واحد، عايز تقول لي يا رب، عايز اقول لك لم تصبكم تجربة الا بشرية، يعني حاجة على قدك، على قد الانسان، الا بشرية. لكن الله امين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة ايضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا. في علاج. لما بيقول لك احتمل الصليب ما سبكش كده تقدف في المية وحتغرق، لا، ده ساند ايدك، ساند ايدك. ادي التجربة اللي حديها لك، انا عارف هي على القد، وعارف انك هتحتملها، تحتملها، وانا اديتك معاها منفذ، اديتك معاها منفذ. يعني افرض تجربة شديدة دخل فيها انسان، الله يديله رجاء. تجربة دي افقدته الرجاء خالص ويأس، لا، ربنا ما يسيبوش للياس، تلاقي جدد في قلب الرجاء مع التجربه المنفذ، ايضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا. لتستطيعوا ايه؟ ان تحتملوا. يعني لما بنتكلم على تجربه معلمنا بولس، بيقول التجربه اللي مريت بها تضرعت للرب 3 مرات. بيقول لتحل علي قوة المسيح، فبكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. يعني في ضعف بسبب التجربة، في مرار بسبب التجربة، لكن في مقابل دي قوة المسيح بتحل علي. ده المنفذ، منفذ. سيجعل مع التجربة ايضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا. نمرة اثنين، الله مش هيسيبك في التجربة لوحدك، يسندك بايده. بيقول ايه؟ احنا قلنا رب المجد يسوع مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه، فبيقول لانه فيما هو قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. يعينك، يعينك الله وانت في وسط التجربة، مش هيسيبك ابدا. يسندك بايده لغاية ما يطلعك من المحنة كرامة ومجد ليك. يعين يبقى نمرة واحد يخلي مع التجربة منفذ، ونمرة اتنين ايه؟ يعينك في التجربة، يعينك. حلوة كلمة يعين المجربين. اصل هو لما عاش كإنسان بلا خطية على الأرض وتجرب في كل شيء، في كل شيء ما خلى الخطيئة وحدها، مجرب في كل شيء بلا خطيئة مثلنا، بيقول يقدر أن يعين المجربين فيما هو قد تألم مجربا. هيقدر يعينك، يقدر يقف جنبك، يقدر يسندك، يقدر يدافع عنا، يدافع عنا، يقدر يخلي حياتك نور. دي نمرة اتنين، يعين. حاجة تاني، شوف الإنسان المؤمن الأمين اللي ماشي مع ربنا هتلاقي حافظ الوصية وماشي تابع خطى سيده وناظر إليه ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكبله يسوع. قال لما تعمل كده يقول لي أنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضا سيحفظك من ساعة التجربة. تجربتي ساعة التجربة، ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. في الأيام الأخيرة في تجربة مرة حتيجي على العالم كله، كل سكان الأرض. لكن شوف وعد ربنا للأتقياء، وعد ربنا للأتقياء بيقول لي أنك حفظت كلمة صبري، حفظت وصيتي، مشيت ورايا، تبعت خطايا، لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. أيوة التجربة ممكن تيجي على العالم، لكن أنت أحفظك وإنتي محفوظة في يد العالية. يعني مثلا في الأيام الأخيرة، واتكلمنا مرة، حيكون في غلا شديد، غلا شديد، لكن هل أنت هتحتاج أو أنتي أو أنا؟ لا. لما قال تمنية القمح بإيه؟ بدينار، بدينار، يعني ليدوب الواحد لو اشتغل أجرته في اليوم يدوب تأكله عيش، تأكله عيش. ده لواحد بس. طب افرض واحد زي امبارح، واحد بيقول لي أنا عندي ست عيال، ست عيال وما بشتغلش بقالي سنة ونص، أكل منين؟ حاجة تحير. أحفظك من ساعة التجربة العتيدة. يبقى نمرة واحد يعطي المنفذ، نمرة اتنين ايه؟ يعين. نمرة تلاتة يحفظك. احتمل والرب ساند ايدك، احتمل والرب ساند ايه؟ ايدك. نمرة اربعة بيقول يعلم الرب ان ينقذ الاتقياء من التجربة. افرض انت عجزت والتجربة تعبتك وزي المية هتغطيك وتغرق وخلاص ما عادش في منفذ، خلاص زي واحد في المية كده وعمال يطبش ها ها ها وبعدين خلاص هيغرق، فرح سايب نفسه ايه ونازل تحت المية. الله يسيبه؟ لا لا، يعلم الرب ان ينقذ الاتقياء من التجربة. اطمن، لان حياتك في ايد سيدك وايده سنداك ينقذك في الوقت المناسب من التجربة. ممكن يسيبنا يوم اتنين، شهر، سنتين، ممكن يسيبنا. سيبنا ليه يا رب؟ سيبنا ليه في وسط التجارب؟ سيبنا ليه كحملان في وسط ذئاب؟ ليه؟ لحكمة، لحكمة. نعم، لكن في الوقت المناسب هينقذنا. واقول في الاخر طوباك لو احتملت التجربة، طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لانه اذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب الذين يحبونه. صليب التجارب بيه تبقى زي سيدك، وفيه تجارب تضرك وتجارب تفيدك، واحتمل والرب ساند ايدك ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. كنت مجرب، افرح لو كنت مجرب، بس مش من أجل خطاياك. لا يتألم أحد كقاتل أو سارق أو لص، لكن من أجل اسم الملك المسيح اللي دعي عليك. كلنا نرفع قلوبنا لربنا الحاضر في الوسط، نرفع قلوبنا للرب الحاضر في الوسط. نصلي، نطلب حياة الاستعداد. قل له قولي له اغفر خطاياي يا رب، اقبلني، سامحني، عدني للوقوف بين يديك، عدني لليوم العظيم، عدني لليوم العظيم يا رب، سامحني وارضى علي. انا اشكرك من اجل التجارب يا رب، لاني بتأكد لي اني ماشي على الضرب، وانك اديتني شرف التشبه بيك والتمثل بيك يا رب، كرامة ومجد ليك.